السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. مر بنا بأنه بعد أن يقول الإمام استووا رحمة الله، ويقول على يساره استووا رحمكم الله، وتتساوى الصفوف، يكبر تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، بينما بقية التكبيرات واجب. فتكبيرة الإحرام ركن عندما يقول الإنسان الله أكبر، ورفع اليدين حذو المنكبين إنما هو سنة. وحينما سأل أبو يوسف ومحمد بن الحسن، سألوا الإمام الشافعي رحمه الله جميعا بما تفتتح الصلاة، قال بفرضين وسنة. الفرض الأول النية، والفرض الثاني تكبيرة الإحرام، والسنة أن يرفع الإنسان يديه عذو منكبيه، لا يرفعهما أعلى ولا يجعلهما على صدره، بل يرفعهما حذو المنكبين فيقول الله أكبر. هذه التكبيرة تختلف عن بقية التكبيرات لأنها ركن، ولا بد أن يتقيد الإنسان بنصها. فلو قال الله أعز، الله أعظم، الله أكرم، الله أغنى، الله أعلم، قلنا لا يصح، لا بد أن يقول الله أكبر. ولو قال الله أكبر قلنا لا، لم تؤديها. ولو قال الله إكبار نقول كذلك لا يصح، وإنما لا بد أن يقول الله أكبر. ولو زاد وقال الله أكبر وأعلم، أو قال الله أكبر وأغنى، نقول هذه الزيادة مكروهة، وقد أتيت بالمطلوب بدون زيادة. وقد ورد اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. وبعد أن يكبر الإنسان يضع يده اليمنى كفه الأيمن على الأيسر على الكوع، لا يضعه هكذا ولا يضعه هكذا، بينما على الكوع، وهو المكان أو الموضع الذي تقطع فيه يد السارق، فيد السارق لا تقطع من الغرفة ولا من الكتف ولا من الأصابع، وإنما من الكوع. يضع كفه على كوعه الأيسر ويضعهما تحت الركبة، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت، أي لا إله يعبد بحق. لأن كثيرا من الناس أغواهم السلطان فعبدوا غير الله، لكن لا، معنى لا إله إلا الله لا إله غيره، أي لا إله يعبد بحق، لأن جميع من يعبد من دون الله ليس بحق وإنما بباطل. ولو جاء بأي دعاء وارد كان يقول وجهت وجهي لله، أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره، فلو جاء بشيء من ذلك جاء. ثم يقول بعد ذلك، بعد أن ينتهي من الاستفتاح، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومر بنا بأن الاستفتاح والتعوذ والبسملة هذه سنن. فلو قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فإن صلاته صحيحة إن شاء الله. لكن إذا جاء بالسنن، من السنن رفع اليدين حذو المنكبين، ومنها وضع الكف الأيمن على الكوع الأيسر ووضعهما تحت السرة أو فوق السرة أو على الصغرى، فكل ذلك وارد. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك أو بغيره من الدعاء الوارد، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا كله سنن ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها. ثم يشرع بالفاتحة وهي ركن في كل ركعة، وهي الفاتحة هي أم الكتاب، يقرأها وذلك في كل ركعة. وإنما المسبوق يتسامح في حقه إذا جاء والإمام راكع فيرفع ولو لم يقرأ الفاتحة لأجل أن يدرك الركعة، وإلا فإنه مطلوب منه أن الإمام يقرأها، المنفرد يقرأها، والمأموم يقول العلماء يقرأها في سكتات الإمام، لا يقاطع الإمام. الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، وأنت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وإنما تقرأها أي الفاتحة في سكتات الإمام. والإمام أيها الأحباب له سكتات ثلاث، الإمام له سكتات ثلاث، سكتة بين التكبير والقراءة، يعني بعد أن ينتهي من الاستفتاح بعد أن يكبر وينتهي من الاستفتاح فله سكتة، وسكتة بين الانتهاء من القراءة من قراءة الفاتحة والشروع في السورة التي سيقرأها أو الآيات التي سيقرأها، وسكتة ثالثة بعد الانتهاء من القراءة وقبل أن يغوي رافعة. فهذه سكتات ثلاث، لو أن الإنسان أي المأمور جزأ الفاتحة قرأ آيتين هنا وآيتين هنا وآيتين هنا يعتبر قد أدرك الفضيلة، بمعنى تابع الإمام وقرأ الفاتحة كما أمر بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها، ثم يقرأ بعد أن يكبر وينتهي من الاستفتاح وينتهي من التعوذ وينتهي من البسملة يقرأ الفاتحة كاملة، فلا يصح أن يقول اهدنا الصراط المستقيم ثم يركع، ولا يصح أن يقول غير المغضوب عليهم ثم يركع، لابد أن يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها بما فيها من التشديدات. ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها مرتبة متوالية. متوالية يعني ما يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف يعني وقف ثم يقول الرحمن الرحيم، لا يتوالى في قراءة الآيات. يقف على كل آية هذا من الأولى ومن السنة ومن الأكمل ومن الأتم، أن يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يقف عند كل آية متى ما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. نعم، كقراءته صلى الله عليه وسلم وهي أفضل السور، أفضل السور على الإطلاق أم الكتاب، وأفضل آية على الإطلاق آية الكرسي. القرآن كلام الله أنزله علينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد نزل منجما في نحو 23 سنة، وأفضل الكتاب. إذا نظرنا إلى الآيات نقول أفضل آية فيه هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. قاله الشيخ تقي الدين وذكر معناه ابن شهاب وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها أعظم سورة في القرآن، يعني قال عليه الصلاة والسلام في هذه السورة بأنها أعظم سورة. نعم. وقال بأن آية الكرسي أعظم آية. نعم. أعظم سورة في القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أزيده. نعم. الذي أبي أوزيه صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام البخاري. نعم. رواه البخاري في حديث أبي سعيد، من حديث أبي سعيد بن المعلى، وآية الكرسي أعظم آية في حديث مسلم، والفاتحة ركن. يعني عندنا مثلا صلاة الظهر 4 ركعات، وصلاة الفجر 2، والمغرب 3، والعشاء 4، لا بد من قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد في كل ركعة. أما المأموم فإذا ما أمكنه أن يقرأها وركع الإمام فهو يركع، فإذا جاء متأخرا لأجل أن يدرك الركعة وركع الإمام يركع مع الإمام، لكن الإمام والمنفرد لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة. بينما بقية الآيات أو بقية السور أنا يمكن أن أقرأ بعد الفاتحة، يمكن أن أبدأ بالبقرة، ويمكن أن أتبعها بآل عمران، ويمكن أن أضيف الركعة الثالثة بعد الفاتحة نساء أو المائدة أو الأنعام أو الأعراف أو يونس إلى آخره، لكن الفاتحة لا بد من قراءتها. لا يؤذر إمام ولا مأموم ولا منفرد عن قراءة الفاتحة، وإنما المأموم له وضع خاص إذا خشي فوات الركعة. والفاتحة ركن في كل ركعة، في جميع الركعات. بينما مثلا بقية الآيات يمكن أن نقرأ في الركعتين الأوليين والركعتين الأخيرتين اقتصر على الفاتحة، وفي صلاة المغرب أقرأ في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة، وأما الثالثة اقتصر على الفاتحة، ويمكن أن بعد الركعتين الأوليين آتي بسورة وأقرأ بعضها في الركعة الأولى وبعضها في الركعة الثانية، كما فعل إمامنا وفقه الله في صلاة المغرب فقد ختم سورة بين الركعتين. نعم. في حديث أبي قتادة مرفوعا كان يقرأ بالظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين، يعني في الركعتين الأوليين يقرأ بالفاتحة وبسورتين، يعني يقرأ في الركعة الأولى مثلا الفاتحة ويقرأ بعدها الزاريات أو قاف، ثم يقرأ في الركعة الثانية الفاتحة ويقرأ بعدها قل. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه في صلاة الفجر يقرأ من طوالي المفصل، والمفصل يبدأ من سورة قاف، المفصل يبدأ من سورة قاف، فكان من هديه عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر يقرأ من طوالي المفصل، وفي صلاة المغرب من قصار المفصل، وفي بقية الصلوات من أواسط المفصل، لأن كل صلاة لها ما يناسبها من طول وقصار. ويطيل في الفجر، والله عز وجل يقول قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم. وسورتين لهم الكتاب سورتين، ويطول الأولى ويقصر الثانية. يعني كان من أبي عليه الصلاة والسلام مثلا عندنا صلاة الظهر، صلاة الظهر يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة ثم يتبعها بسورة أو بعضا من سورة، وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة ثم يتبعها بسورة أو بعضا من سورة لكن أقل من الركعة الأولى. فإذا كانت الآيات التي قرأها في الركعة الأولى مثلا بعد الفاتحة نقول 20 آية، فيجعل يفعل في الركعة الثانية 15 آية، وإذا قرأ في الأولى 15 آية قرأ في الثانية 10 آيات وهكذا. فكان يقول في الأولى ويقصر في الركعة الثانية أن الثالثة والرابعة في الرباعية، فكان يقتصر على قراءة الفاتحة فقط. ويقصر الثانية ويسمع الآية أحيانا، ويسمع الآية هو إمام. إذا كانت الصلاة جارية يسمعون جميع الآيات ويتابعون، حتى أنه وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على تتبع أي حركة يروها من المصطفى عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم سألوه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ فيكبر الله أكبر ثم يستفتح ويتعود ثم يسمع بالفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. رأوا أنه حينما يكبر يسمعون التكبير والفاتحة يتأخرون في السماع، ويرون يتأخر بين الفاتحة وبين التكبير تحفظ، يعني دليل على أنه يقول شيئا. فسأله يا رسول الله بأبي أنت وأمي ماذا تقول بين التكبير والقراءة، فأخبرهم أنه يقول أو أنه يأتي بدعاء الاستفتاح، وأنه يتعود وأنه يبسمل، لأن هذا جميعا يقوله في الراس. وهنا في الصلاة الجارية في الصلاة السرية ربما أسمعه الآن، يعني مثلا لو شرع في قاف وهو في صلاة الظهر استمر يشعرون أو يسمعون بأنه يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل. بعدين بعد أربع آيات أو خمسة آيات قال خليلهم، يعني ربما سمعوا الآية والآيتين، وإلا فإن الصلاة سرية. وأما الجهرية فإنهم يسمعون جميع ما يقول ويتابعونه. وكان سلفنا رضوان الله عليهم إذا تعلموا عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل، من العلم ليتفقه وليسترشد وليتزود، والعمل ليطبق ذلك على أنفسهم. ويسمع الآية أحيانا وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب، وفي الركعتين الأخيرتين أو في الركعة الأخيرة بالنسبة لصلاة المغرب يقتصر على الفاتحة. نعم. بأم الكتاب قال وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، لو أن إنسان في الركعة الثالثة قرأ لا نقول إن الصلاة في صلاة المغرب لا نقول إن الصلاة باطلة، ولكن خالف ما كان عليه يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن إنسانا اقتصر على الفاتحة في الأوليين قلنا الصلاة صحيحة لكنه خالف. فكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يفعل كذا ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي متفق عليه، يعني هذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي متفق عليه. كيف يا ابني متفق عليه؟ يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم، وما رواه البخاري ومسلم هو أصح شيء بعد كتاب الله عز وجل. فحديث صلوا كما رأيتموني أصلي فعلى كذا، وقال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب هذا الحديث ما هو يعني سنده أو ما هو يعني مكانته من حيث الإسناد؟ هذا متفق عليه، وما كان متفق عليه هو أصح شيء بعد كتاب الله، يعني اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم. نعم. ولحديث أبي سعيد مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب بكل فاتحة الكتاب لا صلاة، يعني هذا إذا كان الإنسان إماما أو منفردا. أما إذا كان مأموم وأراد أن يلحق مع الركعة فالإمام يتحملها في كل، بحيث أن الإنسان لو قال وحده الله أكبر واستفتح ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر سبحان ربي العظيم كله، الصلاة غير صحيحة. لماذا؟ لأنك لم تقرأ بكامل الفاتحة. وعن عبادة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. بفاتحة الكتاب، والمقصود بها أم الكتاب وهي الفاتحة. نعم. رواه إسماعيل بن سعيد. نعم. وفيها أي فاتحة 11 تشديدة. 11 تشديدة، يعني لابد أن يقف الإنسان على التشديدات. الحمد لله رب العالمين الأولى، الثانية والضالين الأخيرة فيها، ثانية فيها 11 تشديدة لابد أن يأتي بها الإنسان. فلو أغفل شيئا من هذه التشديدات متعمدا مرة، لكن إذا أغفلها نتيجة جهل أو عدم علم ثم بعد ذلك عاد وأتى بها في مكانها صحت صلاته. نعم. وفيها هي الفاتحة 11 تشديدة، أولها اللام في الله رب العالمين، وآخرها تشديدة اللام الضالين. ويقرأ الإفراط في التشديد، ويقرأ الإفراط في التشديد والفتح، بينما قراءة عليه الصلاة والسلام لا يترك المادة ولا يترك التشديد ولا يزيد فيهما، وإنما وسط في ذلك. نعم. فإن ترك غير المأموم واحدة من تشديداتها لزمه استئناف الفاتحة. إذا ترك غير المأموم، المأموم يتسامح في حقه لأن الإمام يتحمل عنه، فإذا ترك غير المأموم فإذا ترك غير المأموم أما إذا ترك المأموم فإنه يتسامح في حقه لأن الإمام يتحمل، وغير المأموم قد إما الإمام أو المنفرد، لأن عندنا ثلاثة إمام ومأموم ومنفرد، فإذا ترك المنفرد لا بد أن يرجع له، وإذا ترك الإمام لا بد أن يرجع له، وأما المأموم فإنه يتسامح في حقه لأنه مرتبط مع من؟ مع الإمام. نعم. فإن ترك غير المأموم واحدة من تشديداتها لزمه استئناف الفاتحة لتركه حرفا منها، لأنه ترك حرفا منها. نعم. لأن الحرف المشدد أقيم مقام حرفين، هذا إذا فات محلها وبعد عنها. إذا فات محلها وبعد يبدأ الفاتحة من جديد، وإذا كان قريبا يرجع إلى الآية التي ترك فيها المد أو ترك فيها التشديد ويأتي بها. نعم. لتركه حرفا منها، لأن الحرف المشدد أقيم مقام حرفين، هذا إذا فات محلها وبعد عنه بحيث يخلل بالموالات. أما لو كان قريبا منه فأعاد الكلمة. لو كان قريبا فإنه يرجع ويأتي بالآية ويستمر. نعم. أجزأه ذلك كمن نطق بالكلمة على غير الصواب. كمن نطق بالكلمة على غير الصواب ثم بعد ذلك نبه ورجع ونطقها نطقا صحيحا قلنا كفى، ولا يحتاج إلى أن يبدأ بالفاتحة من جديد. ثم أتى بها على وجهه وإن لينها ولم يحققها على الكمال فلا إعادة. أو ترك ترتيبها. ترك الترتيب، قال الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم، قمر آية الرحمن الرحيم، رجع نقول لا هذا هو، لا بد من الترتيب. إذا ترك الترتيب لو أتى بها آيات كاملة لكنه جد مؤخر، الحمد لله رب العالمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم الرحمن الرحيم. يقول هذه الآيات لكن نخبط فيها. لا بد من الترتيب السليم. نعم. فإن ترك ترتيبها أي الفاتحة عمدا أو سهوا. عمدا أو سهوا يلزمه أن يبدأ فيها من جديد ويقرأ الآيات مرتبة كما في المصحف. نعم. عمدا أو سهوا لزمه استئنافها لأن ترك الترتيب مخل بالإعجاز. بالإعجاز لأن القرآن معجز. نعم. أو قطعها أي الفاتحة غير مأمور. قطعها لأن عندنا ثلاثة إمام ومأمور ومنفرد. قطعها المأمور لا حرج لأنه يريد أن يتبع إماما. فأنا مثلا أصلي مع الإمام وفي صلاة سرية على سبيل المثال، فلما قلت اهدنا الصراط المستقيم قبل ما أكمل قال الإمام الله أكبر راسك، فأنا أقطع وأركع معه لأن يدرك الركوع. لكن إذا كنت مأموما أو منفردا وقطعتها فلا يصح، لا بد من الاتيان بها كاملة. أو قطعها أي الفاتحة غير مأموم بأن كان إماما أو منفردا بسكوت طويل عرفا أو بذكر كثير أو دعاء كثير غير مشروع لزمه استئنافها. يعني لو قطع بسكوت، السكوت هذا قد يكون مضطرا له، مثال ذلك لو قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم أخذه سؤال بدأ فترة ثم بعد ذلك هذا عدل التحى وزال الأثر فقال أنتم الصراط المستقيم. نقول هذا أمر ضروري لا يعني من لوحة عنه ولا يستطيع أن يتحكم أو يستطيع أن يدافعه. لكن لو قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم سكت فتره بجثير ثلاث أربع نقول له قطعت الاستقامة، قطعت المواصلة بين الآيات. لا نعم، فقطع الآيات يختلف من مجال إلى مجال آخر. إذا كانت سؤال أو شيء مثلا يعني حصل عنده أنه يعني اختلف الكلام منه ولم يستطع فبدأ يغالي نفسه ثم بعد ذلك فتح الله عليه، أو ارتج عليه قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم ارتج على المجلس الحياة إلا كان هما نبهت فكر قليلا قال إياك نعبد وإياك نستعين. أو قطعها غير مأموم بقرآن كثير عرفا لزمه استئنافها أن يبتدئها من أولها. فإن تعمد القطع المبطل فلو كان سهوا عفي عنه. قال ابن تميم لو سكت سكوتا كثيرا نسيانا أو نوما أو انتقل إلى غيرها غلطا فقال بنى على ما قرأ منها وكان القطع غير مشروع. فإن كان مشروعا كسكوته لاستماع قراءة الإمام يستمر في القراءة والمنفرد يستمر في القراءة أيضا والمأموم قد يقطع مثل ما قلنا. أنا الآن مثلا كبر الإمام كبر وقلت سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وقلت بدعاء الكرسى قرأت في الفاتحة. عندما قرأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الإمام شرح أكثر فأكمل الفاتحة قال ولا الضالين آمين.